هو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم. قل هو الله أحد من الله ومن دون الله ومن دون الله. قل أعوذ برب الخلق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ومن الله كالمشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا والحمد لله في الدرس الماضي فيما يتعلق بإثبات الرؤية لله عز وجل، التي هي من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة يثبتون لله عز وجل الرؤية، أي يراه المؤمنون يوم القيامة. طيب، حضرت الدرس معنا؟ ما حضرت؟ وانت حضرت؟ بسم الله، ارجع ورا كده، جزاك الله خير. ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية للمؤمنين في الدنيا والآخرة؟ أي في الدنيا لا يرى المؤمنون ربهم في الدنيا. طيب، ما الحجة؟ أحسن، وجوه يومئذ. ما وجه الدلالة من الآية أن المؤمنين لا يرون الله في الدنيا؟ أحسن، يومئذ. فمفهوم هذا القيد أكمل. أنت خايف ليه؟ أنت إجابتك أحلى من العسل. مريض ولا خايف؟ مريض. تبعد، ليس على المريض حرج، بس الكحة زادت بعد ما وقفت. طيب، جزاك الله خير، فتحت الباب لإخوانك. من يمتدد نفسه بعد الرجل؟ مين يكمل هذه المناقشة؟ انت دايما بتبوس ايدي بعد قوم وريني، قوم بس، تعال، شاطر في البوس، ارجع لي ورا كده، ارجع، بارك الله فيك، وسع يا ابني يا حبيب، ارجع. قلنا اعتقاد اهل السنة ان الله لا يرى في الدنيا، واحتج اخوك بقوله تعالى وجوه يومئذ، مفهوم ذلك أن هذا يحصل يوم القيامة، فمفهوم ذلك أنه في الدنيا لا يحصل. طيب، ما الحجة من السنة على أن الله لا يرى في الدنيا؟ ما الحجة من السنة الصحيحة على أن الله لا يرى في الدنيا؟ إيه نعم، السنة الصحيحة في صحيح مسلم. ها طيب، نعم، أحسنت، قال واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا، هذا في صحيح مسلم، أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. إذن دل الكتاب والسنة على أن الله لا يرى في الدنيا. بارك الله فيك، اجلس. طيب، نتابع معك. اعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، ما هو اعتقاد ما هو قول أهل السنة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا؟ براحتك خالص. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. طيب، من غير خناق، بالراحة، من غير خناق. يقول الشاب أجمع أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا. خليك واقف، على خلاف، فكيف يجتمعان إجماع وخلاف؟ ها، إذن ما تقول أجمع يا أخي، أنت بتقول اختلفوا، فكيف يجمعون؟ إذن أنت استدركت على نفسك. إذن أهل السنة على قولين. قال بعض أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا بعيني رأسه، وقال بعضهم لا، هو كغيره في عدم الرؤية. واضح؟ أي القولين أرجح وما الدليل على هذا؟ هل رأى ربه في الدنيا أم لم يرى؟ معنى الحديث أحسنت، جميل. سأله بعض أصحابه يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. ما وجه الدلالة من الحديث في نفي الرؤية؟ يعني من أين نأخذ الدلالة من الحديث؟ من أي عبارة، من أي لفظ؟ ها، بس أنا أراه، إيش معنى أنا أراه؟ كيف أراه؟ طيب، وما هو هذا النور الذي ذكر في الأول؟ نور أنا أراه، حجاب الله عز وجل. أي نعم، هذا الحجاب الذي رآه، هو لم يرى ربه، حال بينه وبين رؤية ربه الحجاب، فهو رأى نور الحجاب والله أعلم، لكنه لم يرى ربه. قال أنا أرى، كيف أرى؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حال بينه وبين رؤية ربه الحجاب. ما هو هذا الحجاب؟ ما هو هذا الحجاب؟ نعم، قم. ما هو هذا الحجاب؟ هذا الحجاب الذي يحجب المؤمنين، بل حجب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن رؤية الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أحسنت، وجه الدلالة حجابه النور. رواه مسلم. عمن رواه مسلم؟ أحسنت، عمن؟ ها، عمن؟ أحسنت، رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري. بارك الله فيك، اجلس. نور أن أراه، رواه مسلم عمن؟ لا، ما عن أبي موسى الأشعري، عن غيره. عمن؟ أحسنت، عن أبي ذر. اجلس انا راضي عنك والله، لكن المهم ان يحملكم العلم على العمل، فان علما لا يحمل صاحبه على التقى والعمل فلا خير فيه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع هو الذي لا يحملك على ان تتقي الله به. طالب العلم يجب ان يظهر عليه الخلق والتقى والورع والانكسار والتواضع. فاسال الله ان يعيننا واياكم. نبدا درس اليوم ان شاء الله، وفقنا الله واياكم. طيب يلا عبد الرحمن. قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى: نعم. ولا تثبت قدم الاسلام. لا لا لا، عبد الرحمن، عبد الرحمن ريحتني. عبد الرحمن ما انتهيناش يا عبد الرحمن، انتهينا من الفقرة الاولى. هتاكل عشر فقرات عيد. والرؤية حق لأهل الجنة. احسنت، بس تكلمنا فيما يتعلق بهذه الفقرة، واهل السنة والجماعة يثبتون ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، بحديث ابن عباس عند الترمذي والإمام أحمد: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. وذكرت الحديث في الدرس اللي مضى. إذن رأى ربه في المنام كما صح الحديث، ولم يرى ربه في اليقظة كما صح الحديث، ورآه بقلبه على قول ابن عباس رضي الله عنه. وفي الآخرة يثبت أهل السنة والجماعة رؤية المؤمنين لربهم بلا كيف. هذا ملخص ما ذكرناه. أهل البدع لا يؤمنون بهذا. أهل البدع يزعمون أن الله لا يرى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الآن انظر كيف يعالج القضية هذا الإمام الراسخ، الإمام الطحاوي. فأرجو الانتباه لكلمات الشيخ، لأن من فقه الشيخ أنه يورد الآن جملا يرد بها على أهل البدع، فانتبه لما يقول. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة. طيب. بغير إحاطة ولا كيفية. أحسنت. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الإحاطة معناها إيش؟ أن يحيط نظرك بالشيء من جميع جوانبه. فإذا نظرت إلي الآن فنظرك أحاط بي. أتمنى أن نترك شرب الماء. سيبوا شرب الماء، ما نفتح انشغال يعني، والعطشان يصبر. طيب، فأنت إذا نظرت لي الآن أحط بنظرك على هيئتي وحالي، فنظرت لجميع أطرافي بنظرك وعلمت أن لي كذا وكذا وكذا. إذا الإحاطة بالشيء نظرا أن يحيط نظرك به بحيث أنك تستوعب رؤية الشيء من جميع جهاته وجوانبه. الله جل وعلا كما بينت قبل في الأحاديث أو في بعض الأحاديث الصحيحة: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في ثلاث من الأرض. السماوات هذه الأجرام العظيمة مع اتساعها، بالنسبة لكرسي الرحمن حالها كما لو أن معك حلقة ألقيتها في صحراء، فكم تأخذ هذه الحلقة من تلك الصحراء؟ لا شيء. قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في ثلاث من الأرض. وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على تلك الحلقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الآن تخيل هذا، هذا يتخيل لأنه شيء مخلوق، أما ما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى فاحذر من التخيل الباطل بل من مطلق التخيل. فالكرسي السماوات السبع بالنسبة للكرسي حلقة، وكذلك الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن لا شيء، فكيف برب العالمين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت الآن إذا قلت لك انظر إلى السماء، فنظرت إلى السماء فتحقق لك أمر وانتفى عنك أمر، تقول رأيت السماء أو نظرت إلى السماء وانتفى عنك الإحاطة بالسماء، فهل أنت لما نظرت إلى السماء أحط بآخرها وأولها؟ لا لا، وشأن الرب أعظم من ذلك. إذن رؤية المؤمنين لربهم يتحقق فيها أمر وينتفي فيها أمر، يتحقق فيها الرؤية فهم يرون ربهم بأعينهم حقيقة وينتفي أمر. ما هو الأمر المنتفي؟ الإحاطة، الإحاطة. الله جل وعلا لا يحاط به قدرا ولا يحاط به علما، فكما أنك قد تعلم شيئا من علم الله، هذا القرآن من علم الله ونحن نعلمه، فنحن لا نحيط بالله علما، أي أننا نعجز أن نحيط علما بعلم الله، فكما أنك تعجز أن تحيط علما بعلم الله فكذلك لم تحيط بماذا؟ برؤية الله جل وعلا. إذن نحن نرى ربنا لكن بغير إحاطة، كما نقول ولله المثل الأعلى، كما نقول نحن نرى السماء ولكننا لا نحيط بها. هذا معنى قول الإمام الطحاوي رضي الله عنه والرؤية حق للمؤمنين، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة. لماذا احتاج الرجل إلى هذا القيد؟ هذا الذي ذكرته الآن، قلت من قليل الآن أن هذا الرجل يأتي بالعبارات التي يرد بها على أهل البدع. أهل البدع لما أنكروا رؤية الله قالوا لأن الرؤية يحصل معها الإيه؟ الإحاطة بالمرء، والله منزه أن يحاط به، فأنكروا على هذا من أجل هذه الشبهة، أنكروا إيه؟ أنكروا الرؤية، ظنوا أن الرؤية تستلزم الإحاطة. هؤلاء مساكين، هؤلاء مساكين استعملوا عقولهم في رد الكتاب والسنة، وليتهم استعملوا عقولهم استعمالا صحيحا، إذن ربما قد وفقوا وهدوا، لكنهم استعملوا عقولهم استعمالا باطلا فأبطلوا الكتاب والسنة وأولوا وحرفوا. لأن الرؤية لا تستلزم الإحاطة، كما مثلت الآن أنت ترى السماء فهل أحط بها؟ لا. أنت إن وقفت في موضع ونظرت إلى جبل عظيم فهل أحط به رؤية؟ الجواب لا. إذن الرؤية لا تستلزم الإحاطة بالمرء. حتى في حياتنا، حتى في المخلوقات، تقول رأيت السماء، نظرت السماء، نظرت إلى السماء، ومع ذلك فأنت تعلم أنك لم تحط برؤيتك السماء. ها، إذن أهل البدع أساءوا التصور. نحن دائما نسمع من الناس الذين يزهدون في علم العقائد، دائما لهم شنشنة ودندنة. ايش يستفيد المسلم الان من هذا؟ الحمد لله المعتزلة انتهت، والذين ينكرون رؤية الله مضى زمنهم وانتهى امرهم، وهذا وهم وخيال وجهل لواقع المسلمين. لاننا نرى اهل البدع في كل زمان ينكرون رؤية الله، حتى في زمانك هذا الذي أنت تعيش فيه. فهؤلاء الإباضية عليهم من الله ما يستحقون. في بلادهم التي الآن يدينون بهذا الاعتقاد، في عمان عايشناهم وخالطناهم، وعندهم المفتي المبتدع المدعو الخليلي قسم الله ظهره، هكذا كان يشتد أهل السنة على أهل البدع. هذا الرجل يعلم الناس هناك في بلاد عمان، يعلم الناس إنكار الرؤية. وأذكر لكم حادثة عشتها لكي نفهم أن المسلمين الآن أحوج ما يكون إلى تصحيح عقائدهم، وأننا إذا أهملنا الكلام في التوحيد ضاع أصول الدين. كان يرد علينا أهل عمان، يردون من عمان للإمارات، وكنا في هذا الوقت نشأنا في طلب العلم أو في طلب شيء من العلم في تلك البلاد. فكنا نلتقي مع هؤلاء المبتدعة، وكان يأتينا بعض طلابهم يزورون الإمارات، فنجتمع بحكم طلب العلم ونلتقي. وحصلت قصص ومناقشات مع الطلبة الذين يأتوننا من عمان. وأذكر قصة مختصرة لكي نفهم أن المعتزلة وإن لم يوجد لهم الآن على ظهر الأرض اسم، لكن عقائدهم موجودة. فجاءنا ولد يسمى عبد الله، أقسم بالله ثلاثا أنه من أعبد من رأيت من الشباب. وكان هذا الولد عبد الله كان تلميذا للخليلي، يدرس مع مفتي عمان ويدرس في مدارس عمان، وكان على صلة بالخليلي وبعلماء الإباضية الذين ينكرون رؤية الرحمن. وكان هذا الولد جاء واعتكف معنا أيام ما كنا نرى الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، واعتكف معنا أياما وصاحبناه وتعلمنا منه الخلق الطيب، وكان كثير الصمت، قل أن يتكلم، وكان يبلغ 20 من العمر، وكان صواما قواما، وأشهد الله على ذلك. هذا الذي رأيته في الأيام التي مكث معنا فيها. وكان عندنا في ذاك الوقت طالب علم مؤدب وما زال يدعى حسن المالكي، وكان هو مقرب لحسن جدا. فقال لحسن: هذا الولد ينكر رؤية الله، ايش رأيك نكلمه؟ قلت: والله يا ابو عبد الله افتح بيننا وبينه المجال، واذا يعني توسمت منه الرضا نتكلم ونستفيد. فكلم ابو عبد الله، كلم هذا الغلام العماني العابد الورع، صاحب الأدب والخلق. قال طيب ما في مانع، لكن بعد صلاة العشاء في خلوة عن الناس. فتوافقنا، فاجتمعنا نحن الثلاثة، أنا وصاحبي المالكي وهذا الغلام الذي أحببناه في الله لما رأينا فيه من الأدب والورع وحسن الخلق. وبعد أن صلينا العشاء كنا في مسجد، وأنا أذكر هذه الأشياء كأنها الساعة، وإن كان جمال على طول بيتهمني بالنسيان في تضييع أرقام التليفونات، لكني ما جاء إذا جاء الأمر قال الله وقال رسول الله فالحمد لله على الذاكرة. قولوا ما شاء الله. أي نعم. فاجتمعنا بعد صلاة العشاء في مسجد يسمى في منطقة العين في الإمارات بمسجد المعترض. المسجد اسمه مسجد المعترض في منطقة العين. اجتمعنا بعد صلاة العشاء، وهناك في موضع زرع ونسيم، واجتمعنا بعد العشاء بساعة أو بساعتين احنا الثلاثة، ودار الكلام. فكان من ضمن الكلام حتى لا نطيل، قلت له يا شيخ عبد الله، طالب علم ما شاء الله، قلت له يا شيخ عبد الله، لماذا أنتم وعلماؤكم تنكرون رؤية الله؟ فتكلم هذا الغلام بكلام كثير حتى وصلنا إلى مسألة الإحاطة التي الآن نحن شرحناها. قال يا أخي، الرؤية تستلزم إحاطة بالمرء. فهمنا ما في داعي أشرح. الرؤية تستلزم إحاطة بالمرء، والله لا يحاط به، فما دام أن الله لا يحاط به إذن فلا تثبت الرؤية. الكلام اللي احنا لسه بيقول الراجل من غير إحاطة ردا على هؤلاء. فقلت له يا شيخ عبد الله، أنا الآن أسألك سؤالا. قال نعم. قلت انظر الآن إلى السماء. فضحك قال ليش؟ قلت بس انظر يا أخي. فرفع عبد الله رفع رأسه ونظر إلى السماء. قلت ماذا تقول لغة؟ هل رأيت السماء؟ قال نعم رأيت السماء. قلت هل أحط بها؟ هل أحط بآخر السماء؟ بأولها وآخرها؟ قال لا. قلت إذن أنت رأيتها ولم تحط بها. قال إيش يعني هذا؟ قلت يعني إن ليس معنى الرؤية كما يزعم مشايخكم أن الرؤية تستلزم الإحاطة. من قال هذا؟ أهل السنة يا شيخ عبد الله يقولون يرى بغير بغير إحاطة. ودار كلاما كثيرا. فقال عبد الله قال جزاك الله خيرا، أنا الآن أراجع المسألة إذا رجعت إلى بلدي. وبقي معنا هذه الأيام حتى رجع إلى عمان. وبعد أشهر جاءتنا رسالة من العبد التقي، وكانت هذه الرسالة موجهة إلى المالكي. فاتصل علي المالكي قال تعال عبد الله بعث لنا رسالة. قلت الحمد لله نفرح. رحنا قرأنا الرسالة، ووجدت في رسالة الشيخ عبد الله شيئا عجيبا ما كنت أتوقعه. إيش يقول؟ يقول للمالكي اللي هو تسبب في الجلسة، سامحك الله يا حسن، لقد كدت أن تفتني عن ديني بجلوسي مع ذاك الشيطان. هذا هو يقول الشيخ عبد الله. نحن ناظر هؤلاء يريدون الحق لكن لم يهتدوا إليه، فوقعوا في البدعة، منهم القاصد ومنهم الجاهل. المهم قال سامحك الله يا حسن، لقد كدت أن تفتني عن ديني بأن أجلستني مع هذا الشيطان الذي شوش علي اعتقادي، والحمد لله رجعت إلى علمائنا في عمان وصرف الله عني الشبهات وانتهى أمرنا مع الغلام الصالح. هو صالح في عباداته فاسد في اعتقاده. لماذا؟ لأن هؤلاء استعملوا عقولهم القاصرة وأبطلوا الكتاب والسنة. إذن أين المعتزلة؟ ما ماتت المعتزلة ولا انتهت. أهل البدع وأهل الضلال في كل زمان على وجه الأرض. إذن انظر إلى قول الإمام أن المؤمنين يرون ربهم بغير إحاطة، ردا على من أنكر الرؤية ظنا منه أن الرؤية تستلزم الإحاطة. أنتوا الآن فهمتوا ليش إحنا بنقومكم؟ جاوب، اسأل، ناقش. لا تدري ما تخبئ الأيام، ربما ينفع الله بك الناس غدا فتبين الحق للناس، يكون عندك الحجة والبيان. رجل لا يحفظ الأدلة من الكتاب والسنة إذا دخل حربا في مع أهل البدع فهو خاسر، لأن احتلاحك هو قال الله قال رسوله ما كان عليه أئمة السلف الصالح كأحمد والشافعي وغيرهم رضوان الله عليه. هذا الذي يقصده الإمام الطحاوي بغير إحاطة. نعم، بغير إحاطة ولا كيفية. قال ولا كيفية. ليش ولا كيفية؟ قالوا بعض أهل البدع، قالوا كيف يرى؟ يقولون الرؤية اتصال شعاع من العين يقع على المرء. استعملوا الفلسفة في هذا وجعلوا ربهم كالأشياء المرئية. فقال أهل السنة بلا كيف، بلا كيف، نحن نرى ربنا ولكننا نكل الكيفية إلى الله. نرى ربنا بعيوننا حقيقة بلا كيف. العبد الصالح لما طلب رؤية الله في الدنيا خر صعقا ولم يستطع، ولكن الله يهيئ يوم القيامة لهذه الأعين ولهذه الأجساد، يهيئ الله لها الرؤية بالنسبة له بلا كيف. إذن لا تجعل رؤية ربك كرؤية الأشياء، يرد على رؤيته ما يرد على الأشياء، بل إن الله تبارك وتعالى حدثنا بأمر فسلمنا به ولم نستعمل عقولنا في رد الكتاب والسنة، إنما يستعمل العقل في فهم الكتاب والسنة. ولذلك دائما يقول أهل السنة لأهل البدع لما يأتون يبينون لهم مسائل الاعتقاد، يقولون نستعمل العقل، العقل لا يصدق هذا، العقل يفرض أن هذا محال. فيقول لهم أهل السنة فإذا اختلفت العقول فإلى أي عقل نحتكم؟ أنا أقول هذا محال أن يحصل، عقلي يفرض ذلك، وأنت تقول لا، العقل لا يفرض استحالة هذا الأمر. فإذا اختلفت العقول فأين الحكم؟ الحكم قال الله قال رسوله. ولذلك يناسب هذا المقام ما ثبت عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أنت عندما تمشي تمشي كيف؟ على ظاهر الخفين أم باطن الخفين؟ الباطن. طب ولما تيجي تمسح؟ تمسح الظاهر. لو كان الدين بالرأي وفلسفة هؤلاء إذا تمسح الإيه؟ تمسح الباطن، لأنه أكثر ملامسة للإيه؟ أكثر ملامسة للإيه؟ للقدر. طيب إذا نؤمن كما أخبر الكتاب والسنة، جاء بعض أهل البدع قالوا لا يمكن أن الله يرى. ليه؟ قالوا معنى ذلك أن الله صار محصورا في جهة، وهذه سنتكلم عنها في مسألة العلو، لكن نشير إليها إشارة خفيفة، وهي الله جل وعلا يقول في كتابه واصف الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وإيش ورافعك إلي. فأين الله في السماء؟ الله في السماء. وإن أبى الجهلاء، وإن أبى الجهلاء، الآن يدرسون في كتب العقائد في بعض المؤسسات العلمية ولا يسأل عن الله بأين ولا يسأل عنه بكيف. شوف الخطيب أحيانا يطلع على المنبر ويجيب دبلجة ما نعرفش احنا نقولها، يقول كان ولا مش عارف ايه ولا كان قصة طويلة كده، في النهاية ولا يسأل عنه بكيف ولا يسأل عنه بأين. الأولى باطلة والثانية حق. الأولى باطلة، لا يسأل عن الله بكيف، لا يعلم كيف الله إلا الله، لكن هل يسأل عن الله بأين؟ إيه نعم. لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وقال يا رسول الله إنه كانت لي أمة ترعى لي غنما في ظاهر أحد، أمة واخد شوية غنم بترعاهم نواحي أحد، فتعدى الذئب على شاة فأكلتها فأكلها، جي ذيب كل منها واحدة من رؤوس الغنم، قال وإني من بني آدم آسف أو فأسفت فلطمتها. غضب، راح عامل ايه؟ راح ضربها بالألم. جاء يريد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أعالج هذا الخطأ، أنا أخطأت، غضبت لما جي الغنم جي الذئب وأكل شاة فضربتها على وجهي، ماذا أفعل؟ فقال ائتني بها. قال فأتيته بها فقال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ماذا يقول الإمام الشافعي؟ زهرة الفقهاء وناصر السنة. يقول الإمام الشافعي بل وأحمد ومالك وأبو حنيفة في كتبهم، قال الشافعي فشهد لها بالإيمان إذ عرفت ربها أنه في السماء. لذلك الداعي لما يجي يرفع يديه، يرفع يديه لمن؟ لله، ولا يخفض يديه، ولا يذهب بيديه يمنى، ولا يذهب بيديه يسر، وإنما يرفع يديه في إلى السماء، لأن القلوب مفطورة على معرفة أن الله في السماء. إيش علاقة هذه المسألة بقضية الرؤية؟ أهل البدع الجهلاء قالوا لا نستطيع أن نثبت الرؤية. ليش؟ قالوا لأن الرؤية تستلزم جهة، لابد إذا رأيت شيئا لابد أن تكون له جهة. ولذلك لو قلت لك انظر إلى الشيء الفلاني، إما أن تنظر أمامك أو خلفك أو يمينك أو يسارك أو فوقك أو تحتك. قالوا ومدام جهة والله غير محصور في الإيه؟ في جهة من الجهات، فأنكروا الرؤية لأن الرؤية تستلزم الجهة. وظن هؤلاء المساكين أن الجهة أمر مخلوق، أمر موجود، وإنما أخبرنا الله أنه في جهة العلو، لأن العرش سقف المخلوقات والله فوق ذلك لا يعلم كيف هو إلا هو. إذن الله جل وعلا لم يحصر في جهة مخلوقة، كما أتصور أنني محصور الآن في مسجد ناي رقم 1، أنا محصور في 4 جوانب، الله منزه أن يحصره مخلوق. إذن ليس فوق العرش لا يوجد مخلوق، إذن فالله جل وعلا فوق خلقه لا يحصره شيء من خلقه، بل كما قال الله كما قال تبارك وتعالى واصفا نفسه قال وهو بكل شيء محيط، والله من ورائهم محيط. الكلام واضح؟ إذن باختصار هذه الاستلزامات العقلية الفاشلة تدل على أن القوم لم يعرفوا قدر ربهم حق قدره، وما قدروا ربهم حق قدره. طيب إذن بلا إحاطة يرى المؤمنون ربهم بلا إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد ولا تنقص. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الخلق يوم القيامة، يجمع الله الخلق يوم القيامة، وذكر حديثا طويلا من ضمنه ما نحتاجه الآن، قال ويقال لكل قوم اتبعوا ما كنتم تعبدونه في الدنيا. الألفاظ مختلفة في هذا الحديث، ونحن نذكر معناها في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأيضا من حديث أبي سعيد. يوم القيامة يجمع الله الخلق ويقال ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدونه في الدنيا، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن يعبد القمر القمر، ومن يعبد الطواغيت الطواغيت. طواغيت الطاغوت كما قال ابن القيم وغيره كل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك فهو طاغوت. ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون في الدنيا، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن يعبد القمر القمر، ومن يعبد الطواغيت الطواغيت. ويبقى أو تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، وفي رواية ويبقى من هذه الأمة من كان يعبد الله من بر وفاجر، وفي رواية ومن كان يعبد الله ومن كان يعبده رياء وسمعة، وفي رواية في الصحيحين وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. معنى الروايات أن المحشر ينفض من الكفار، فالكفار يتبعون معبوداتهم، ويبقى في الموقف المؤمنون ومعهم الكفار، لكن من أي نوع؟ الكفار المنافقون. نحن نعلم أن الكفر أو أن الكافر إما أن يكون كافرا مظهرا بكفره وإما أن يكون منافقا. الفرق بينهما أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فيمتض المحشر ويتبع كل أناس ما كانوا يعبدونه في الدنيا، ويبقى المؤمنون مع المنافق، فيأتيهم الله عز وجل فيقول ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس، فيقولون ننتظر ربنا حتى يأتينا، فإذا جاءنا عرفنا. ما يجي الآن ذهنك يسرح حتى يأتينا تتخيل إتيان كإتيان البشر؟ لا، يأتيهم الرحمن سبحانه وتعالى بلا كيف. وجاء في بعض الروايات في الصحيحين فيأتيهم في صورة على أدنى من الصورة التي رأوه فيها، يأتيهم في صورة مختلفة، فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، نحن هاهنا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول الله عز وجل لهم هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون نعم الساق، ذاك الذي بينه الله يوم يكشف عن ساق. قال فيكشف عن فيكشف عن ساق، فيسجد المؤمنون ويذهب المنافقون ليسجدوا، فيجعل الله ظهر المنافق طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر إلى قفاه. وفي رواية في مسلم من حديث أبي سعيد فيأتيهم الله في صورة على في غير الصورة التي رأوه فيها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منه، قال فيتحول في صورته ويكشف عن ساق. إذن في هذا الموضع يأتي الله عز وجل بصورة ويعرفه المؤمنون ويسجدون له، كل ذلك من الغيبيات